الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا في درسنا إلى كتاب الصلاة. الصلاة معناها في اللغة الدعاء، ومنه قول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ما معنى صل عليهم؟ ادعو لهم. ومعناها في الاصطلاح أقوال وأفعال مخصوصة، افتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وهذه العبادة عن الصلاة هي أحب العمل إلى الله تعالى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، والسائل هو أحد كبار فقهاء الصحابة، والمسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم، السائل هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ يعني أريد أن أعرف، العبادات كثيرة والأعمال كثيرة، وأريد أن أعرف ما هو أحب عمل، أحب عبادة إلى الله عز وجل. السؤال سؤال عظيم يهم إجابته تهم كل مسلم. ما هو أحب شيء يتعبد به المسلم ويكون هو أحب يعني عبادة إلى الله عز وجل؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة. الصلاة على وقتها. وإذا تأملت ما ورد من النصوص في شأن الصلاة وجدت عناية الشريعة بها، فلها منزلة عالية في دين الإسلام. أحب عبادة تتقرب بها إلى الله الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة يجتمع فيها من العبادات القولية والفعلية والقلبية ما لا يجتمع في غيرها. يجتمع فيها تلاوة القرآن، تعظيم لله عز وجل بالتسبيح، تكبير، الحمد لله سبحانه، ثناء عليه وخضوع له بالركوع والسجود، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء، كل هذه الأمور تجتمع في هذه العبادة العظيمة. ولهذا إذا استطعت أن تشغل وقتك بالصلاة فافعل. هذه أخوان نصيحة. إذا أتيت للمسجد مثلا كان في غير وقت نهي، لو سألت سؤالا ما أفضل عمل أتقرب به إلى الله تعالى الآن؟ أقول صل مثنى. إذا أتيت المسجد الجامع يوم الجمعة، كثير من الناس لا يعرف من الأعمال الصالحة إلا تلاوة القرآن، لكن ما أحسن أن تكون تلاوة القرآن في الصلاة. تصلي مثنى إلى وقت النهي، يعني قبيل الزوال حدود 5 إلى 7 دقائق. كان كثير من السلف يفعل هذا، لأن هذه العبادة هي أحب عمل إلى الله تعالى. وقد فهم هذا الأئمة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إمام أهل السنة في زمنه، المحدث الفقيه المعروف، ذكر في ترجمته أنه كان يصلي لله تعالى تطوعا من غير الفريضة في اليوم والليلة 300 ركعة. ولما حصلت له المحنة وكان يضرب ضربا شديدا إلى أن يغمى عليه من شدة الضرب، محنة عظيمة وابتلاء شديد، ضعفت يعني صحته، تأثر بدنه، فكان يصلي 150 ركعة. ولا تستغرب هذا، يعني بعض الناس يقول كيف أريد أن أقسم على الوقت؟ هذا يعني هؤلاء هممهم عالية. وكان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام المحدث المعروف كان يقتدي بالإمام أحمد في هذا، كان يتطوع لله تعالى في اليوم والليلة 300 ركعة. فأفضل عمل يعني تشتغل به هو الصلاة، أحب عمل إلى الله. ومما يبين عظيم منزلة هذه العبادة في دين الإسلام أنها لما فرضت، فرضت على نحو خاص. يعني مثلا فريضة الصيام كيف فرضت؟ من الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، كذلك الزكاة، كذلك الحج، كذلك سائر الفرائض إلا الصلاة. الصلاة أولا أسري بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء حتى جاوز السبع الطباق وبلغ عند سدرة المنتهى ووصل إلى أعلى مكان وصله البشر، حتى إنه سمع صوت صرير القلم، صوت صرير الأقلام كتابة القدر، كلمه الله مباشرة من غير واسطة وفرض عليه وعلى أمته الصلاة. ولم يرى ربه محمد عليه الصلاة والسلام ولا موسى ولا أحد من البشر في الدنيا، لا أحد يستطيع أن يتحمل رؤية الله، إن الله تعالى له من العظمة شيء لا يخطر بالبال، ما يستطيع البشر تكوينه البشري أن يتحمل رؤية الله تعالى من شدة عظمته. لهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى، لكن كلمه الله مباشرة من غير واسطة وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة. كان عليه الصلاة والسلام شديد الحياء من ربه عز وجل، فرضي وسلم. ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة انقيض موسى عليه الصلاة والسلام فسأله ما فرض ربك على أمتي؟ قال 50 صلاة في اليوم. قال إني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع وسأل الله التخفيف، حط عنه 10 ثم 10 ثم 10 ثم 10 ثم 5. فقال موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، يعني أقل من 5. فقال إني استحييت من ربي، فنادى مناد أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 5 في الفعل 50 في الميزان. دل هذا على فضل الصلاة من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله تعالى فرضها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير واسطة. الوجه الثاني، بينما بقية الفرائض تفرض بواسطة جبريل، الوجه الثاني أنها فرضت في أعلى مكان وصله البشر في ذلك المقام العلي، تنبيه على عظيم شأنها. الوجه الثالث أنها لما فرضت، فرضت 50 صلاة، وفرضها على هذا النحو يدل على محبة الله تعالى لهذا النوع من التعبد، فإن 50 صلاة تأخذ من الوقت شيئا كثيرا، يعني كل نصف ساعة صلاة لو بقيت هكذا. وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من العبد أن يتعبد له بهذا النوع من العبادة. الوجه الرابع أنها لما خففت، خففت فقط في الفعل ولم تخفف في الأجر والثواب. هذه الصلوات الخمس التي نصليها أجرها أجر 50 صلاة، ليس من باب الحسنة بعشر أمثالها، لا، كأنك صليت 50 صلاة ثم يأتي بعد ذلك التضعيف حسنة بعشر أمثالها إلى ضعاف كثيرة. وهذا يبين لنا عظيم شأن هذه العبادة التي مع الأسف استخف بها بعض المسلمين، إن لم نقل كثير من المسلمين. وقارن بين من يصلي صلاة الفجر هذه الأيام مثلا وبين من يصلي صلاة المغرب في رمضان في جميع دول العالم الإسلامي، تبين لك استخفاف كثير من المسلمين بهذه العبادة. فهذه العبادة شأنها عظيم ومنزلتها علية، ولهذا فهم القول الصحيح أن من تركها بالكلية فقد قطع صلته بالله عز وجل ولم يصبح مسلما، وأنه يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام. وهذه سيأتي إن شاء الله تعالى بحثها وذكر الخلاف فيها. طيب نرجع لعبارة المؤلف، هذه مقدمة بين يدي هذا الكتاب، كتاب الصلاة. المؤلف قال تجب على كل مسلم، فغير المسلم لا تجب عليه، وذلك لأنها لو وجبت عليه لألزمناه بها، وكيف نلزمه بها وهي لا تصح منه؟ فإن الصلاة تحتاج إلى نية، والنية لا تصح من الكافر. لكن هل معنى هذا أن الكافر غير محاسب على ترك الصلاة؟ لا، الكفار محاسبون على ترك فروع الشريعة عموما، ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك الحج، ترك الزكاة. طيب من يذكر لنا دليلا على أن الكفار محاسبون على ترك فروع الشريعة؟ نعم، لا يؤتون الزكاة، لكن هذه ليست صريحة. بعضهم قال أن المقصود بالزكاة هنا ليس الزكاة بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء، المقصود زكاة النفس التي تخلصها من الشرك، لكن هناك ما هو أصرح. نعم، لا هناك ما هو أصرح. نعم أحسنت. ما سلككم في سقر؟ في سورة المدثر، ما سلككم في سقر؟ قالوا أتول الآية لم نكن من المصلين إلى يعني ولم نكن نطعم المسكين، إلى قوله وكنا نكذب بيوم الدين. هذا يدل على أنهم كفار، لأن تكذيب يوم الدين كفر، ومع ذلك حوسبوا على ترك الصلاة. ولأنه إذا كان مسلم وترك الصلاة حوسب عليها، فالكافر من باب أولى. فإذا يعني ينبغي أن يفهم طالب العلم أنه ليس معنى قولنا أنه لا تجب على الكافر أنه غير محاسب على تركها. وقوله مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، فلا تجب على المجنون لأنه مرفوع عنه القلم، ولا تجب على غير البالغ. طيب لا تجب على غير البالغ حتى وإن كان عمره 14 سنة، هذا يعني صبي عمره 14 سنة، يعني هل نقول لا تجب عليه لو تركها ما عليه إثم ولا عليه ذنب؟ نعم، لا لم تظهر منها، لم تظهر من علامات البلوغ، لا تجب عليه. نعم تجب، ما هو الدليل؟ هل الضرب يدل على الوجوب؟ لا، كثير من الصبيان يبلغون 14 سنة ولا يبلغوا، يعني لا يحصل منهم إحدى علامات البلوغ. علامة البلوغ إما البلوغ 15 سنة أو الإنزال أو نبات الشعر الخشن، والمرات تزيد علامة رابعة وهي نزول الحيض. فبعض الصبيان افترض أن هذا الصبي بلغ 14 سنة ولم تظهر منه واحدة من علامات البلوغ، هل نقول أن الصلاة عليه واجبة أم غير واجبة؟ طيب نعم تفضل. لكن أول نجيب جواب كلمة واحدة، واجبة ولا غير واجبة؟ نعم غير واجبة. أحسن، غير واجبة. دليل على لهذا، دليل على أنها غير واجبة قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ، هذا نص صريح وصحيح، فهو مرفوع عن القلم. لكن ليس معنى ذلك أنه لا يؤمر بها ولا حتى يضرب على تركه، لابد من تربيته على الصلاة حتى يأنفها وحتى يتعود عليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليه العشر، فأمرهم بها لسبع من باب التربية والتعويد. إذا أمرته بالصلاة لـ3 سنين ولم ينفع مع هذا الأسلوب، فمعنى ذلك لا بد أن تسلك مع أسلوب آخر وهو أسلوب الحزم، تضرب ضرب غير مبرح، ضرب يعني الهدف منه رسالة فقط، ليس المقصود من انتقامه أو التشفي أو الضرب المبرح، لا، ضرب الزوجة الناشز، ضرب الابن على ترك الصلاة، المقصود حتى بعض الفقهاء يقول ضربه بعود السواك، يعني رسالة فقط، توصيل رسالة، وهذا من باب التربية، ولا يدل هذا على وجوب الصلاة. بنص الحديث رفع القلم عن 3، لكن يؤجر على هذه الصلاة، يؤجر على هذه الصلاة، ولهذا المؤلف أشار لهذا سنتكلم عنه بعد قليل. طيب قال غير الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة ولا تؤمران بقضائها بإجماع العلماء. ولهذا لو طرحنا سؤالا، متى تسقط الصلاة عن المكلف وعقله معه؟ متى تسقط الصلاة عن المكلف وعقله معه؟ في حالة واحدة، وهي حالة الحيض والنفاس، حالة الحيض والنفاس فقط، مع ذلك لا تسقط ولو أن يصلي بقلبه. فهذه الحالة الوحيدة التي تسقط فيها الصلاة عن المكلف وعقله معه. طيب، المؤلف أيضا عرج على مسألة التمييز، قال: وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له. ضابط التمييز سبقا تكلمنا عنه في الدروس السابقة، وأيضا رجحنا القول الذي رجحه المؤلف وهو بلوغ تمام 7 سنين. قال: والثواب له، يعني الثواب لهذا الصبي. والعبادات اشترط لها التمييز، لأن غير المميز غير المميز لا تصح منه النية إلا الحج، فالحج تصح من الصبي وإن كان غير مميز. والثواب لهذا الصبي، وأيضا وليه يثاب على أمره على الصلاة. قال: ويلزم وليه أمره بها 7 وضربه على تركها 10، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: امروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. وكونه كون الأب لا يأمر ابنه أو بنته بالصلاة 7 ولا يضربه إذا ترك الصلاة 10، هذا إخلال بالأمانة والمسؤولية. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. قال: ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. من تركها جحودا فهو مرتد وكافر بإجماع العلماء، بل حتى من أنكر أمرا معلوما من الدين الضرورة يكفر، حتى لو أنكر مثلا أن السواك سنة يكفر، أنكر مثلا مشروعية الأذان يكفر، إذا أنكر أمرا معلوما من الدين الضرورة فإنه يكفر. هذا الحكم محل إجماع، ولكن يبقى النظر في المسألة الأهم، وهي من ترك الصلاة تهاونا وكسلا. هذا حال معظم الذين يتركون الصلاة، لا يتركون جحودا وإنما تهاونا وكسلا. هل يكفر أم لا؟ نقول: لا تخلو هذه المسألة من حالين. الحالة الأولى أن يكون تاركا للصلاة بالكلية، لا يركع لله ركعة، لا جمعة ولا جماعة. هذا اختلف العلماء في كفره، فجمهور الفقهاء على أنه لا يكفر وأنه يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، واستدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه يدرس الإسلام. حديث حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسري على كتاب الله عز وجل ليلة فلا يلقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله ونحن نقولها. قال صلة بن زفر أحد رواة الحديث من حذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك؟ فأعرض عنه ثم قال في الثالثة: يا صلة تنجيهم من النار. فهنا أنجاهم قول لا إله إلا الله من النار مع كونهم لا يصلون، هذا قال حتى لا يدرى صيام ولا صلاة. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم، قال صحيح على شرط مسلم وسنده صحيح. هذه هي وجهة الجمهور. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الحنابلة، أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا أنه يكفر بشرطين. الشرط الأول أن يدعوه الإمام أو نائبه، والشرط الثاني أن يصر على تركها حتى يضيق وقتها أو وقت الصلاة التي تجمع إليها. فإذا لم تحقق هذا الشرطان يقولان إنه لا يكفر. والقول الثالث المسألة هو رواية عن الإمام أحمد أن تارك الصلاة الكلية أنه يكفر، وهذا يكفر كفرا مخرجا عن الملة. وهذا القول هو اختيار ابن عباس بن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، هو اختيار أيضا شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا. واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة، ومنها قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومفهوم الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ليسوا بإخوان لنا فيكونون كفارا، مع أن الله تعالى أثبت أخوة القاتل للمقتول، قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وهنا نفى الأخوة. وأيضا قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. قالوا: فدلت الآية على أن من أضاع الصلاة فليس بمؤمن. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرجه أهل السنة بسند صحيح. وأيضا جاء في صحيح مسلم في قصة الرجل من الخوارج الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في القسمة، قسمة بعض الغنائم، فقال خالد بن الوليد: ألا أقتله يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعله يصلي. دل هذا على أنه لو كان لا يصلي لكان مباح الدم، استفاد من هذا كفر تارك الصلاة. وقد نقل إجماع الصحابة على ذلك. قال الشيخ عبد الله العقيلي: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. ونقل إسحاق بن راهويه الإجماع من عهد الصحابة إلى زمنه على كفر تارك الصلاة. وهذا القول الأخير هو القول الراجح، وهو ولا يقال إن الكفر كفر أصغر، لأن القاعدة أن الكفر إذا ورد في الكتاب والسنة معرفا بأل فمقصود به الكفر الأكبر. تبقى لهذه الفائدة: إذا ورد الكفر في الوحيين في الكتاب والسنة معرفا بأل فالمراد به الكفر الأكبر، أما إذا أتى بدون أل فالمراد به الكفر الأصغر. ومن جهة النظر أيضا من يتأمل ما ورد في الصلاة من النصوص والتي تبين عظيم شأنها وعظيم منزلتها وأشار إلى شيء من ذلك، وأن الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، وأن هذا التارك للصلاة قد قطع صلته بالله عز وجل، إن هذا يقتضي أن يكون كافرا. كيف يدعي الإسلام وقد قطع صلته بالله سبحانه فلا يركع لله ركعة؟ إذن هذه المسألة نقول: من كان كافرا كفرا، من كان تاركا للصلاة بالكلية صحيح أنه كافر كفرا أكبر مخرج عن ملة الإسلام. الحالة الثانية هو حال معظم التاركين للصلاة، وهو أن لا يكون تاركا للصلاة بالكلية لكن يصلي تارة ويترك الصلاة تارة، يصلي مثلا الجمعة ولا يصلي الأوقات، أو يصلي أوقات ويترك أوقات، وهذه حال معظم التاركين للصلاة في العالم الإسلامي. وهؤلاء يجري فيهم الخلاف السابق، لكن الأظهر والله أعلم والأقرب أنه لا يكون كافرا، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أنه لا يكون كافرا وإنما يكون فاسقا، ويدخل في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والدليل على أنه لا يكون كافرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وأل تفيد العموم، يعني ترك الصلاة كلها، ما يصلي لله عز وجل، لا يصلي الصلاة في الكلية. ولم يقل عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة، وإنما قال ترك الصلاة. يفهم من هذا أنه إذا صلى أحيانا أنه لا يصدق عليه ترك الصلاة، وإنما ترك بعض الصلوات. وأيضا جاء في مسند الإمام أحمد سند الحسن أن بعض وفد ثقيف لما أرادوا أن يسلموا اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا صلاتين فقط، فقبل منهم، ثم بعد ذلك لما حسن إسلامه صلوا جميع الصلوات. وجد دلالة أنه لو كان ترك الصلاة ترك بعض الصلوات كفرا لما أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقبل على الكفر. الذي يظهر الله أعلم أن من كان يصلي تارة ويترك تارة أنه لا يكون كافرا كفرا، لكنه على خطر عظيم. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة العظيمة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن أركان الصلاة، وسبقا تكلمنا في الدرس السابق عن شروط الصلاة، وأنا أطرح الآن تساؤلا وأريد أن أستمع للإجابة منكم. ما هو الفرق بين الشرط والركن؟ الفرق بين الشرط والركن. نعم نعم أحسنت. الشرط يكون قبل الصلاة ويستمر معها، وأما الركن يكون في صلب الصلاة. وبعض الفقهاء ربما خلط بين الأركان والشروط، ولهذا ذكر دميري في كتابه النجم الوهاج والفقهاء الشافعية قال إن التمييز بين الشروط والأركان قد يكون صعبا في بعض الأحيان، لكن يعني الذي عليه عامة أهل العلم هو الفرق الذي أشرت إليه، أن الركن يكون في صلب الصلاة وأما الشرط يكون قبلها ويستمر معها. طيب، أركان الصلاة يقول المؤلف 14: لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. وهذا هو يعني الفرق بينها وبين الواجبات، أن الواجبات تسقط سهوا وتجبر سجود السهو، بينما الأركان لا تجبر سجود السهو ولا تسقط. و قال 14 يعني بالاستقراء، أحدها وهو الركن الأول القيام في الفرض على القادر منتصبا، يعني القيام مع القدرة، وهذا في صلاة الفريضة خاصة. أما في صلاة النافلة فإن القيام مستحب وليس واجبا، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل أحيانا جالسا، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أما في الفريضة يعني أولا بالنسبة للنافلة، لو كان شخص متعب مثلا كونه يصلي الوتر وهو جالس أحسن كونه لا يصلي، لأن على الأقل يحوز نصف الأجر، أو حتى مثلا بالسنة الراتبة كان متعبا يصلي له أن يصلي الصلاة جالسا وإن لم يكن مريضا. فإذا القيام في صلاة النافلة مستحب وليس واجب، أما في صلاة الفريضة فإنه ركن، ركن من أركان الصلاة. ويدل لذلك قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، وحديث عمران بن قصي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما إن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا الحديث الصحيح. قال منتصبا، لا بد أن يكون القائم منتصبا فلا يكون منحنيا. طيب إذا وقف منحنيا ما هو الحكم؟ قال المؤلف فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما بغير عذر لم تصح. وقف منحنيا أو مائلا، فإذا كان هذا الانحناء يسيرا أو الميلان يسيرا فإن هذا لا يضر. فإن بعض الناس إذا وقف تجد عنده ميلان، شيء من الميلان طبيعته، هذا لا يضر. وأما إذا كان الانحناء والميلان كبيرا، ما هو الضابط في هذا؟ الضابط ذكر المؤلف حيث لا يسمى قائما. إذا رأيت هذا الإنسان ما تقول قائما، تقول هذا منحني نائم. فإذا كان ذلك لغير عذر فإن الصلاة لا تصح. أما إن كان لعذر كان يكون مريضا فلا حرج عليه، لأنه يجوز له أن يصلي قاعدا ومائلا من باب أولى. نعم، لا هنا يعني اللحظة تختلف. إذا كانت الحركة لعد الصلاة يعني ما تضر، ما تضر مثل هذا اللحظة لا تضر. أي نعم، جميع الركعات. قال ولا يضر خفض رأسه، يعني هو السنة خفض الرأس والنظر إلى موضع السجود، لكن بعض الناس ربما يبالغ في خفض الرأس، فمثل هذه المبالغة ما تضر. هذا مقصود المؤلف. وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. إذا كان الغير عذر ويقوم على رجل واحدة هذا أشبه بالعبث، فيكون مكروها. أما إذا كان لعذر فلا بأس به. إذن هذا هو الشرط الأول، الركن الأول. الركن الثاني، قال الثاني تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر، ويعبر بعض الفقهاء عنها بالتحريمة. والدليل لها قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة الحاكم، وحديث صحيح. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مسيء صلاته، قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، فهي أيضا فهي ركن من أركان الصلاة. قال المؤلف لا يجزئه غيرها. يريد المؤلف بهذا أن يرد على من قال من الفقهاء أنه يجزئ غيرها، وهم فقهاء الحنفية. إن فقهاء الحنفية قالوا لو قال الجليل أكبر أو العظيم أكبر أو الرحمن أكبر أجزأ، ولكن الذي عليه جمهور الفقهاء أنه لا يجزئ، وهذا هو الصحيح أنه لا يجزئ. وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه كبر بغير هذا اللفظ. والعبادات مبنى على التوقيف، ثم ما الداعي؟ ما الداعي لاستبدال هذا اللفظ بلفظ آخر؟ لما أن هذا هو الذي كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون. فصحيح أنه لا يجزئ غيره كما قال المؤلف. قال يقولها قائما، يعني السنة تكون تكبيرة الإحرام قائما. طيب إذا قالها وهو راكع، قال فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا. وهذا يحصل بالنسبة للمسبوقين. بعض المسبوقين يسرع ويريد ألا تفوته الركعة فيكبر وهو راكع، يكبر وهو راكع لا يكبر وهو قائم. على كلام المؤلف تصح الصلاة ولا تصح؟ لا تصح، لأن المؤلف قال فيبتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا، تعتبر نافلة. طب لماذا قال المؤلف يعني نفلا؟ أقول لأنها تسمى صلاة ما تكون نافلة، لكن فريضة ما تصح. وهذه المسألة مسألة يعني كبيرة، لأنها تحصل كثير من العامة يكبرون وهم راكعون، ولهذا يحتاج إلى أن نذكر خلاف العلماء في هذه المسألة. فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قول الذي مشى عليه المؤلف، وهو أنه إن كبر تكبيرة الإحرام وهو غير قائم فلا تصح الصلاة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني طبعا القول الأول أنها لا تصح الفريضة لكن تصح النافلة، لا تصح الفريضة لكن تصح النافلة. والقول الثاني لا تنعقد الفريضة ولا النافلة. والموفق بن قدامة رحمه الله ذكر هذين القولين في المغني ولم يذكر قولا غيرهما، لكن كذلك المرداوي في الأنصاف أيضا، لكن هناك قول ثالث، هناك قول ثالث بعض أهل العلم، وقالوا إن الصلاة تصح، إن الصلاة في هذه الحال تصح، وهذا القول قول عند المالكية قد ذكره القرافي في الذخيرة. أما من قال بعدم الصحة فعلل لذلك قال لأن القيام في الفريضة ركن بخلاف النافلة، ومن كبر تكبيرة الإحرام للفريضة وهو غير قائم هو كمن كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول وقته. وأما وكذلك أيضا من قال بأصحاب القول الأول والثاني، وأما من قال بالصحة هم أصحاب القول الثالث قالوا ليس هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط القيام بتكبيرة الإحرام، إنما الذي دلت له الأدلة أن القيام ركن في الركعة وفي صلاة الفريضة، لكن ليس هناك دليل يدل على أن تكون تكبيرة الإحرام وهو قائم. وإذا كبر تكبيرة الإحرام وهو راكع فيصدق عليه أنه أتى بتكبيرة الإحرام، فما الدليل على بطلان الصلاة؟ يقول لا دليل، لا دليل على بطلان الصلاة. واستدلوا أيضا بقصة أبي بكر رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع دون الصف، قالوا فالظاهر أنه كبر وهو راكع، واحتمل أن يكون كبر وهو قائم، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه، لم يقل هل كبرت وأنت قائم أو كبرت وأنت راكع، فعند العلماء قاعدة وهي أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، هذه قاعدة عند أهل العلم، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. وهذا القول الأخير هو القول الأقرب الله أعلم، هو أن الصلاة تصح لقوة أدلته، فإنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على بطلان صلاة من كبر راكعا، لكن مع ذلك ينبغي إبراز القول الأول والثاني للناس لبيان خطورة هذه المسألة، وأن من الفقهاء من يرى بطلان صلاته أنها لا تصح، حتى وإن رجحنا القول الثالث ينبغي إبراز القولين الأولين لبيان خطورة المسألة. قال وتنعقد إن مد اللام. كيف مد اللام؟ الله أكبر. طيب مد اللام هنا في الله أكبر هل هو لحن؟ المؤلف يعني يشير لأنه لحن وتنعقد إن مد اللام، لكن يرى المؤلف أن هذا اللحن لا يضر، وفي الحقيقة على قواعد التجويد لحن الله أكبر، لماذا تمد؟ من أي أنواع المدود؟ يعتبرونه لحنا، لكن لو هو لحن لا يغير المعنى، فلذلك الصلاة صحيحة. طيب مد اللام في الأذان، يعني بعض المؤذنين يقول الله أكبر، هل هو لحن؟ يعتبرونه لحنا، إلا في آخر الأذان عندما يقول لا إله إلا الله يقول لا بأس أن يمد، لأن هنا مد صحيح لأن في آخر الكلمة. أي نعم، فالمد هنا على قواعد التجويد يكون صحيح. أما في التكبير الله أكبر يقول هذا المد لحن، لكن هذا اللحن لا يغير المعنى ولذلك لا يضر، لا يؤثر على صحة الأذان ولا على صحة الصلاة. طيب لكن ما هو اللحن الذي يحيل المعنى؟ اللحن الذي يحيل المعنى لا تصح معه الصلاة ولا يصح معه الأذان. مثل له مؤلف بأمثلة، قال لا إن مد، يعني لا إن كان اللحن يحيل المعنى. مثال أمثلة ذلك، قال إن مد همزة الله، إن مد همزة الله يعني ماذا يقول؟ الله أكبر. هنا اللحن يحيل المعنى لأنها تصبح ماذا؟ استفهام، تصبح استفهام، فلا تصح الصلاة ولا تصح الأذان. طيب مثال آخر للحن الذي يحيل المعنى، قال أو همزة أكبر، ماذا يقول؟ الله أكبر، يعني مد همزة الله أو أكبر. أو قال أكبر، أكبر الله أكبر، يقول هذا اللحن يحيل المعنى لأن الأكبر معناها الطبل، تغير المعنى الآن. أو قال الأكبر، كذلك الأكبر غير أكبر، بينهما فرق من جهة المعنى. فإذا القاعدة في هذا هي أن اللحن إذا كان يحيل المعنى لا تصح الصلاة، وإذا كان اللحن لا يحيل المعنى فإنها تصح. ومثل ذلك اللحن في الفاتحة، وسنأتي الكلام عنه، لكن هذه القاعدة حتى في الفاتحة، إذا كان اللحن يحيل المعنى لا تصح، إذا كان اللحن لا يحيل المعنى صح. لحن ينبغي العناية بالألفاظ. تجد بعض المؤذنين يمطط الأذان تمطيطا ويلحن بهذا التمطيط، فلا داعي لهذه المدود التي نسمعها الآن من بعض المؤذنين. اقترب الأذان مقصود الإعلام بدخول الوقت، يؤدي بصوت النبي وصوت الحسن من غير تمطيط ومن غير مدود مبالغا فيها ومدود في غير مواضع المد. طيب قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. هذه يا اخوان مسألة، يعني المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها. جهره بها يعني بأي شيء؟ تكبيرات الإحرام. وبكل ركن، وبكل ركن عن جميع الأركان، وواجب بقدر ما يسمع نفسه. طيب المؤلف يقول لا بد من الجهر بالأركان والواجبات، وبين لنا هذا ضابط الجهر، قال بقدر ما يسمع نفسه. معنى هذا أنه لا بد أن يتكلم بها ويسمع نفسه، على كلام مؤلف إماما كان أو مأموما أو منفردا. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. قال الموفق بن قدامة في بيان وجهة الحنابلة، قال لأنه إذا كان لا يسمع نفسه لا يسمى كلاما. ولو أخذنا بهذا القول لأبطلنا صلاة أكثر الناس، ليس كذلك؟ أكثر الناس ما يسمع أنفسهم. ولهذا نقول أن القول الثاني أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، وإنما المشترط هو النطق وتحريك اللسان. الذي يشترط هو تحريك اللسان والنطق فقط، ولا يشترط أن يسمع نفسه. وهذا هو القول الصحيح في المسألة، وقول عند الحنابلة واختاره أبو العباس بن تيمية وجمع من المحققين من أهل العلم. وذلك لأنه إذا حرك لسانه ونطق ولو لم يسمع نفسه يسمى كلاما في اللغة وفي الشرع. ولو طلق زوجته وقع الطلاق، ولو ظاهر بذلك وقع الظهار، فتترتب عليه جميع الأحكام الشرعية. وأما اشتراط أن يسمع نفسه فليس عليه دليل. وأما ما ذكروه من أنه لا يسمى كلاما بدون الإسماع هذا لا يسلم، هذا غير صحيح. والله تعالى يقول: لا تحرك به لسانك لتعجل به، جعل المناط هو تحريك اللسان. فالقول الصحيح لأنه لا يشترط أن يسمع نفسه، مجرد أن يحرك اللسان ويحصل النطق يكفي. ولهذا مرداوي في الإنصاف ومن الحنابلة قال عن هذا القول الأخير: والنفس تميل إليه. و وقال شمس الدين بن مفلح صاحب الفروع: ويتوجه مثله إلى كل ما يتعلق بالنطق كطلاق وغيره، علق المرداوي على ذلك قلت وهو الصواب. بالمناسبة يا أخوان، يعني الفروع كتاب قيم ومؤلفه من تلاميذ ابن تيمية، بل يقول ابن قيم إنه من أعلم الناس باختيارات ابن تيمية، فأنصح باقتناء هذا الكتاب الفروع، الفروع عند الحنابلة. وكذلك الإنصاف أيضا يذكر اختيارات ابن تيمية. وبالمناسبة كنت يعني عصر اليوم في زيارة للمكتبة، مكتبة المربي للشيخ يحيى اليحيى، موجودة هنا في الحرة الشرقية، وهي مفتوحة لطلاب العلم. فندعو الإخوة الذين لم يزوروها أن يزوروها ويستفيدوا منها، مفتوحة طيلة النهار. وعندهم أيضا خاصية، وهي يعني وميزة، أن من أراد أن ينسخ كتب المكتبة فينسخون معه بشرط أن يحضر لهم الهارد، تحصل على 14,000 كتاب في ونسخة من هذه المكتبة في عن طريق هذه الوسيلة التقنية. هذا يعني نعمة عظيمة يا إخوان. فيعني من تنقص بعض الكتب يمكن أن يستعين بمثل هذه المكتبات، يجد فيها مثلا فروع، يجد فيها الإنصاف، يجد فيها هذه الكتب اللي نتكلم عنها، يجدها مصورة، مصورة بعد صيغة PDF. الحمد لله. فنعم، اسمها يا شيخ وليد المربي، المربي اسمها مكتبة المربي، ها؟ تقع في هنا في المدينة الحرة الشرقية. ما أدري ما زرتموها؟ أي نعم، أنا ما أعرفها إلا اليوم. ولذلك أنا قلت للإخوة، اعترف عليهم، قلت يعني النواحي الإعلامية عندكم يعني ليست قوية. فهي مكتبة يعني فتحت لطلاب العلم، مفتوحة طيلة في النهار من الصباح إلى من الساعة 10. فيعني أنصح الإخوة بزيارتها، وهم يبذلونها أيضا كما ذكرت نسخة إلكترونية، يعني صور فيها 14,000 كتاب أو أكثر مجانا، لكن تحضر لهم الهارد ديسك. لا لا لا، ليس هو يعني. فالذي قادر لهذا يعني قلت ان ابن مفلح في كتاب القيم الفروع الذي انصح باقتنائه هذا الكتاب، انه يعني قال ان هذا يتوجه حتى يعني في كل ما يتعلق بالنطق. اذا القول الصحيح في هذه المساله هو ان المشترط تحريك اللسان، النطق باللسان، ولا يشترط ان يسمع نفسه. لكن انبه هنا الى ان من الناس من لا يحرك حتى لسانه. وقد سئلت مرارا من عدد من الناس يقول انا اصلي هكذا طيله عمري وانا هكذا اكبر، يعني ما يحرك اللسان، يقرا الفاتحه في نفسه. وتجده يقول حتى في قراءه القران يفتح المصحف ويقرا في نفسه. قلت هذه ليست قراءه، هذا تفكير وتامل، لا تسمى قراءة هذه، ولا كلاما، لا لغة ولا عرفا ولا شرعا، ما تصح الصلاة، لا تصح. لهذا اللجنة الدائمة للحوض العلمية والإفتاء سألهم سائل، قال إن رجلا يعني أكرمكم الله كان في فمه نخامة ولم يكن معه مناديل، فما استطاع أن يقرأ الفاتحة، حدث لسانه بالفاتحة الصلاة السرية، و قرأها في نفسه، هل تصح صلاته؟ قالوا لا تصح، أنا ترك ركن من أركان الصلاة. تنوي هذه المسألة، بعض العامة يا أخوان يعتقد أنه إذا قرأ الفاتحة في نفسه أنها قرأ، هذا غير صحيح، لابد من تحريك اللسان، لابد. ولهذا لو طلق في نفسه من غير تحريك اللسان هل يقع الطلاق؟ لا يقع في الإجماع، هذا لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. وحتى اللي يقرأ القرآن بهذه الطريقة ما يسمى قارئا، هذا متأمل فقط أو متدبر. أو ينبغي يا إخوان التنبه والتنبيه لهذه المسألة العظيمة مؤثر على صحة الصلاة. كيف؟ لا الضرورة لا أحكام، إذا ما استطاع أن يتكلم يعني اتقوا الله ما استطعتم، كلامنا في القادر يعني، كلامنا في القادر. نعم إن الله عفى لأمتي ما حدثت في أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، هذا رواه مسلم، وهذا يعني ليس علاقة بهذا النفس، هذا يدل على حديث النفس أنه معفون عنه، معفون عنه ويؤاخذ على الكلام والعمل. لكن ما هو الكلام؟ كلام الآن خلاف الآن، ما معنى الكلام؟ هل الكلام يعني مجرد تحريك اللسان أو لا بد أن يسمع نفسه؟ ولم يقل أحد من أهل العلم أن الكلام أنك ما تحرك لسانك، لا ما تحرك لسانك هذا ليس كلاما، إنما الكلام خلاف الآن الذي ذكرناه، هل يشترط الكلام يسمع نفسه أو يكتفى بتحريك اللسان؟ نقول يكفي تحريك اللسان. طيب قال إذا عرفنا القول الراجح في هذه المسألة وهو أن الإسماع ليس فرض وأن الفرض هو تحريك اللسان. قال الثالث قراءة الفاتحة مرتبة وفي بعض النسخ الدليل الطالب تامة، كلاهما مطلوب الترتيب والتمام. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اتفق عليه، ركن من أركان الصلاة بالنسبة للإمام أو بالنسبة للمنفرد. وأما بالنسبة للمأموم فقد اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا قراءة على المأموم مطلقا، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية، وأنه تكفي قراءة الإمام، لكن يستحب له استحبابا أن يقرأ في الصلاة السرية وفي سكتات الإمام في الجهرية، وهذا هو المذهب عند المالكية. والقول الثاني في المسألة أنه لا تجب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية وتجب في السرية، هذا هو مذهب الحنابلة، وقد نسبه ابن تيمية رحمه الله، نسبه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله لجمهور السلف والخلف. والقول الثالث أنها تحرم القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية، تحرم، هذا هو مذهب الحنفية، ولا تقرأ في الصلاة السرية أيضا. والقول الرابع أنها تجب مطلقا الصلاة السرية والجهرية، لاحظ اختلاف العلماء في هذه المسألة شديد، قول تحرم وقول تجب. فهذه الآن أربعة أقوال. وأبو العباس ابن تيمية رحمه الله يقول إن الاحتياط في هذه المسألة غير ممكن، لأن الاحتياط يعني لا يتأتى، ولا بد فيها من الترجيح، لأنها أقوال متقابلة، قول تحرم وقول تجب، كيف يكون احتياط؟ من قال بالوجوب في الصلاة السرية والجارية والشافعية استدلوا بعموم الأدلة دل على إيجاب قراءة الفاتحة، من الحديث السابق لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب وإنها أم القرآن، وأيضا حديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا الفاتحة في الكتاب، رواه الإمام أحمد في مسنده. وأما من قال بأنها تحرم فقالوا لأن هذا لأن من يقرأ الإمام إذا قرأ الصلاة الجهرية فإنه لا يستمع لقراءة الإمام، الله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القرآن لما صلى إحدى الصلوات فقال هل قرأ أحد منكم من معي آنفا، قال رجل من الناس أنا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام ما لي أنازع القرآن، قال أبو هريرة فانتهى الناس عن قراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه. هذا الحديث رواه الإمام مالك والترمذي وحديث صحيح. والأقرب والله أعلم هو القول الثاني، وهو أنه تجب قراءة الفاتحة في الصلاة السرية ولا تجب في الصلاة الجهرية، وهو المذهب عند الحنابلة، وهذا القول هو الأقرب الله أعلم، وقد اختاره ونصره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. وأما كون الصلاة تجب الصلاة السرية لعموم الأدلة، ومنها لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، أما كونها لا تجب الصلاة الجهرية لأن قراءة الإمام قراءة للمأمور. والحديث السابق ما لينازع القرآن أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قرأ خلفه في الصلاة الجهرية، لأن كان في صلاة الصبح، ولهذا قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه حين سمعوا ذلك، وقرأوا سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. وأما حديث لعلكم تقرؤون خلف إمام، قلنا بلى يا رسول الله، قال: لا تفعل لفاتحة الكتاب، قد رواه الإمام أحمد لكنه ضعيف من جهة الإسناد. ثم أيضا المأموم مطلوب منه الاستماع للإمام، كيف يقرأ الإمام والمأموم يقرأ؟ هذا لا تأتي به الشريعة. الله تعالى يقول: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقد أجمع العلماء على أنها نزلت في الصلاة كما قال الإمام أحمد. طيب إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ما المقصود بالقراءة؟ أصحاب الشافعية قالوا مقصود القراءة بعد الفاتحة، لكن رد عليهم ابن تيمية رحمه الله قال أن الفاتحة هي أم القرآن، وبعيد جدا يكون المقصود بالآية قراءة ما بعد الفاتحة، ولا يكون مقصود بها قراءة الفاتحة. فإذا الصواب هو أنه تجب على المأموم القراءة في الصلاة السرية ولا تجب في الصلاة الجهرية. هذا هو الأقرب والله أعلم، هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله. نعم، لو قرأ يعني يظهر إن شاء الله أنه لا حرج، كلامه الآن في التحقيق. لو قرأ أو أنه لم يقبل مثلا لترجيح هذا القول، حكم ماذا؟ لا، هو يقوم الصلاة صحيحة، لكن يعني يرون مع الإثم لكونه قرأ ولم يستمع لقراءة الإمام. طيب، قلت هذا يعني قول أثار في هذه المسألة أبو العباس ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وأنا أحب أن أطلق أبو العباس يعني على شيخ الإسلام. شيخ الإسلام فيها إشكال، فيها إشكال يا أخوان في لقب شيخ الإسلام، هذه أتت من الأعاجم هذه الألقاب، وكان ابن تيمية رحمه الله لا يحب أيضا مثل هذه الألقاب. يقول شيخ الإسلام كأنك تنسب جميع أقواله للإسلام، هذا فيه إشكال. طالب العلم ينبغي أن تكون عباراته محررة، ولم ترد مثل هذا الألقاب في عصور القرون الثلاثة المفضلة، كانت بعدها لما كثرت الألقاب: تقي الدين، شمس الدين، محي الدين، شيخ الإسلام، ونحو ذلك من الألقاب. ف يعني أرى أن الأولى أن نقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، أو الإمام، إن شئنا قلنا الإمام يستحق إمامة، هو إمام، لما لا نقول شيخ الإسلام ليس هذا انتقاصا له، نقول الإمام ابن تيمية. لكن شيخ الإسلام هذه فيها إشكال، كان يكتنسب أقواله للإسلام ويبقى بشرا، كل يخطئ ويصيب، كل يأخذ من قوله ويرد. لماذا لا يتطيب شيخ الإسلام أبو بكر؟ لماذا لا يكون عمر؟ فقل طالب العلم ينبغي أن تكون ألفاظه محررة. كون يعني هذا اشتهر عند الناس، ليس كل ما اشتهر يكون صحيحا، ينبغي طالب العلم يكون محققا ومدققا في الألفاظ ومحررا لها. طيب، قال: وفيها يعني في الفاتحة 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح. لو أسقط حرفا من الحروف لم تصح. والتشديدات هذه التي في الفاتحة يقولون التشديدة عن حرفين، تشديدة عن حرفين، فإذا لم يتم تشديده كأنه أسقط بعض الحروف، يعني كأنه أسقط حرفا من الفاتحة. ما هي هذه التشديدات؟ التشديدات 11. أولا نبدأ بالآية الأولى، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هذه التشديدة الأولى. ثانية رب التشديدة الثانية. طيب الحمد لله رب العالمين. الرحمن هذه الثالثة في الراء. الرحيم هذا الرابع. طيب مالك يوم الدين في الدال في الدين هذه الخامسة. مالك يوم الدين إياك نعبد إياك هذه السادسة. نعبد وإياك السابعة وإياك نستعين. اهدنا الصراط الصراط هذه الثامنة الثامنة. المستقيم صراط الذين هذه التاسعة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين يقول فيها تشديدتان في الضاد وفي اللام. ولا الضالين فأصبحت 11 تشديدة. الفقهاء يقولون الفاتحة في 11 تشديدة، من ترك تشديدة كأنه ترك حرفا. قال فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، يعني إن لم يحفظ إلا آية واحدة مثل الحمد لله رب العالمين كررها بقدرها. ومن امتنعت قراءته قائما، طيب فإن لم يعرف مثل حديث عهد من الإسلام، إنسان أسلم ولا يعرف الفاتحة، فقد دلت السنة على أنه يسبح الله تعالى ويحمده ويكبره، كما جاء في حديث ابن أبي أوفى قال جاء رجل فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. خرجه النسائي بسند حسن. فنأمر هذا الذي لا يعرف الفاتحة أن يقول هذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يكرره في جميع الصلاة. قال ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ، يعني إذا لم يستطع أن يقرأ قائما فإنه صلي قاعدا ويقرأ وهو قاعد، يقرأ وهو قاعد وهذا ظاهر، يقرأ قاعدا وهو ظاهر، يعني إنسان مريض مثلا ما استطاع أن يقرأ وهو قائم فإنه يقرأ قاعدا. ثم انتقل المؤلف للكلام عن الركن الرابع، أدري عليه يكون بعد الأذان. نعم كيف؟ طيب إذا نستمر حتى يأتي المؤذن. الرابع الركوع، ولقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقد أجمع العلماء على ذلك. طيب أقل الركوع، تبري هذه المسألة، قال أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، هذا أقل الركوع يعني الانحناء. ما هو ضابط الانحناء؟ بحيث يمكنه مس يديه بركبتيه. طيب تفضل إن شاء الله بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الأسئلة يا أخوان تريدون أنها نجعلها بعد درس العشاء أو نأخذ بعض الأسئلة قبل الإقامة؟ نعم؟ طيب إذن نؤجل الأسئلة بعد درس العشاء إن شاء الله تعالى. طيب قال وأقله أن ينحني حيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. عندهم هذا هو ضابط يعني أقل الركوع، أقل الركوع. ولكن هذا القول الحقيقة لا ينضبط حيث أن يمس ركبتيه بكفيه. بعض الناس يده طويلتها وبعض الناس يده قصيرتها، أليس كذلك؟ الناس يختلفون، بعض الناس ربما يمس يعني ركبتيه وهو شبه قائم، يستطيع أن يلمس ركبتيه هو شبه قائم، بعض الناس على العكس ما ينضبط. ثم أيضا يمس ركبتيه، يمس بأطراف أصابعه أو يمس ببطن كفيه، هذا القول ما ينضبط. ولهذا ذهب بعض العلماء ذكره المجد بن تيمية، جد أبو العباس بن تيمية، ذكر قولا آخر وهو أن ضابط الإجزاء أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام. انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام، يعني بحيث من يرى هذا الإنسان يعرف أنه راكع ولا يقول هو قائم. إذا رأيت هذا الإنسان تقول راكع، أقرب للركوع منه للقيام. هذا هو القول الراجح في أقل الركوع، أن ينحني انحناء بحيث يكون أقرب للركوع منه للقيام. قالوا أكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله، وهذا هو الذي قد وردت به السنة كما في حديث عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك يعني لا يخفض رأسه، يبالغ في خفض الرأس ولا أيضا يرفع رأسه، وإنما بين ذلك. هذا الحديث رواه مسلم، وأيضا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. وجاء في حديث وابصة بن معبد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره بحيث لو صب عليه الماء لاستقر. لكن هذا الحديث إن كان ضعيفا من جهة الإسناد لكن معناه صحيح، معناه صحيح. فالمقصود هو أن يكون الظهر على استقامة واحدة وأن يكون الرأس موازيا للظهر، فلا يخفض رأسه وينحني ولا يرفع رأسه، وإنما يحسر ظهره بحيث لو سكب عليه ماء لاستقر من غير ارتفاع ولا انخفاض. قال الخامس يعني من أركان الصلاة الرفع منه، يعني الرفع من الركوع، وركن من أركان الصلاة باتفاق أهل العلم. قال ولا يقصد غيره. ما معنى ولا يقصد غيره؟ وضح المؤلف مقصوده، قال فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. لو أنه هو يصلي أتى أحد الناس وصرخ أو انفجر شيء فرفع رأسه من الفزع، هل يكفي هذا في الرفع؟ ثم سجد ما يكفي، لابد أن يقصد الرفع، لابد أن يقصد الرفع من الصلاة فلا يرفع رأسه لفزع أو لغير ذلك. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. لا يعني يقصد الصلاة، يقصد أنه يصلي، يعني مقصود المؤلف أن لا يرفع رأسه لعارض، مثل كما ذكرنا حصل انفجار ثم رفع رأسه من الخوف. يعيده، نعم، لا نعم، لا بد من إعادة، إذا لم يقصد فلا بد من إعادة. يعيد الرفع من الركوع، الركوع أصل الركعة قاصد الركوع، لكن إشكال الآن في الرفع من الركوع. لا لا ما يعتبر، هذا يعتبر لعارض، هذا لعارض، الحركات الزائدة لا تضر إذا كانت يعني غير مقصودة غير قصد. قال السجود، نعم، السادس الاعتدال قائما. الاعتدال يعني غير الرفع، فالرفع ركن والاعتدال ركن آخر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المسيء صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما ولا تبطل إن طال، ولا تبطل إن طال. أولا، ما الفرق بين الركن الآن الخامس والسادس؟ لاحظ، الخامس الرفع منه والسادس الاعتدال، ما الفرق؟ نعم، الانتقال. نعم، يعني الانتقال ركن، وكون يعتدل بعد الانتقال ركن آخر. وقوله ولا تبطل إن طال، يعني لا تبطل إن طال الاعتدال، بل إن هذا هو السنة، السنة أنه إذا رفع من الركوع أنه يطيل ذلك. وكما جاء في حديث أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع أطال حتى يقول القائل قد أوهم، يعني قد نسي. وهذه من السنن التي يخل بها كثير من الناس، لأنهم لا يطيلون بعد الرفع من الركوع، وإن هذا هو ظاهر السنة. قال السابع السجود، السابع من أركان الصلاة السجود، وهو أيضا الحل إجماع، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وأكمله تمكين الأعضاء السبعة، وهي تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وذكر هذه الأعضاء السبعة. وأقله وضع جزء من كل عضو، وضع جزء من كل عضو، يعني لو اقتصر على بعض الأعضاء أجزأ. فلو مثلا أنه لم يوكن يديه، وضع أطراف الصابع، سجد هكذا، يعني يجزئ، يلزم من هذا. وهذا مقصود المؤلف، أنه إذا وضع بعض الأعضاء أجزأ، وضع بعض جبهته، يعني تجد بعض الناس ما يمكن جبهته، يضع جزء منها، يجزئ، وإن كان الأفضل تمكين جميع الأعضاء. ولهذا قال الإمام أحمد: إن من وضع من اليدين بقدر الجبهة أجزأه. ولو سجد على ظهور قدميه، يعني بعض الناس عندما يسجد على ظهور قدميه أيضا يجزأ. المقصود أنه إذا يعني سجد بأي جزء من هذه الأجزاء السبعة فإن ذلك يجزأ، وإن كان الأفضل التمكين كما ذكرنا. قال: ويعتبر المقر لأعضاء السجود. ويعتبر المقر، ما معنى المقر؟ وضح المؤلف مقصوده بهذه العبارة بالمثال الذي ذكره. قال: فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح. فلا بد إذن من المقر، يعني من مقر تصل إليه الأعضاء السبعة في السجود. ولو أنه سجد على قطن منفوش، على قطن منفوش، فليس هناك مقر فلا تصح الصلاة. وهكذا لو سجد على الماء ليس هناك مقر، ولا يصدق عليه أنه سجد على مكان مستقر، إذا لابد من السجود على مقر. وقال ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. نعم يصح السجود على كمه وذيله، السجود على اللباس كالكم والذيل ثوب ومثل ذلك الغترة مثلا الشماغ المشلح وغير ذلك من اللباس، إذا كان هذا اللباس منفصلا عن المصلي منفصلا عن المصلي فإنه لا بأس به، إذا كان منفصلا عن المصلي فلا بأس به. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة المتخذة من الخوص، فلو سجد الإنسان على سجادة أو على فرشة أو مثلا جعل شماغ على الأرض وسجد عليه هذا لا إشكال فيه، يجوز من غير كراهة. الحال الثاني أن يكون متصلا بالمصلي مثل غترته وهو لابس لها يسجد عليها أو يسجد على ثوبه، فهذه هي التي قصدها المؤلف وقال إنه يصح السجود، لكن إذا كان لغير عذر فإنه يكره، أما إذا كان لعذر فلا يكره. إذا كان لعذر لا يكره لحديث أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب، فإن لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فإذا كان هناك مثلا شدة حرب أو شدة برد أو كان هناك شوك مثلا أو تراب أو نحو ذلك فلا بأس، يجوز أن يضع قطرته، يجوز أن يضع ثوبه من غير كراهة. أما إذا كان ذلك بغير عذر، إذا كان ذلك بغير عذر فإنه مكروه، وذلك لأنه أشبه العبث، ولأن الصحابة لم يكونوا يفعلون إلا للعذر. وتجد بعض الناس ربما يكون عندهم وسواس، إذا أتى المسجد يضع غترة فيسجد عليها، يقول أخشى فيه نجاسة، أخشى أن فيه روائح، أخشى أن فيه كذا، هذا مكروه، لا نقول محرم لكنه مكروه. نعم كيف غير قصد؟ لا من غير قصد لا حرج عليه، وليس عليكم جناح مخطئتم به ولكن ما تعمد قلوبكم. طيب قال ومن عجز بالجبهة لم يلزمه غيرها ويومئ ما يمكنه، يعني إنسان عجز عن أن يسجد بجبهته لكن يمكن أن تصل كفاه إلى الأرض وركبتاه وأطراف أصابعه، هل نقول يلزمك أن تسجد هكذا مثلا تسجد ولو على بقية الأعضاء؟ تقول مؤلف لا، تقول أهم شيء الجبهة، إذا استطاع أن يسجد على الجبهة فعل، ما استطاع فلا يلزم حين السجود، وإنما يكفي الإيماء، يكفي الإيماء. فإن الجبهة هي المعول عليه من بين الأعضاء السبعة فهي الأصل وغيرها تبع، ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما، رواه أبو داود والنسائي وأحمد وحديث حسن. فإذا المعول عليهم هو الجبهة، إذا عجز عن السجود على الجبهة فيومئ بالسجود. ثم قال المؤلف رحمه الله الثامن الرفع من السجود لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث المصير صلاته ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. التاسع الجلوس بين السجدتين في الحديث السابق، وهذا كما قلنا في الرفع من الركوع والاعتدال منه جعلناهما ركنين، هكذا أيضا هنا الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين. قال وكيف جلس كفى، يعني جلس على أي طريقة أجزاء ذلك. لكن السنة قال: والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجههما إلى القبلة. السنة الافتراش في الجلسة بين السجدتين على هذه الصفة التي ذكرها المؤلف، وهي أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى، يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويوجههما إلى القبلة، يوجه أصابع رجليه إلى القبلة، هذا في الجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين والسنة الإطالة أيضا في هذا الركن. قال ابن قيم إن هذه السنة، يعني إطالة الجلسة بين السجدتين، قد تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، ولهذا قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لأراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو أوهم. فإذا يعني سنة تطويل هذا الركن، والسنة أن تكون الصلاة متوازنة، أن يكون الركوع والرفع من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين قريبة من السواء. ولهذا جاء في حديث البراء رضي الله عنه: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركوعه وسجوده وجلسته قريبا من السواء. جاء في رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود. يعني ينبغي يكون هناك توازن، يكون طول الركوع قريب من طول السجود، قريب من الرفع من الركوع، قريب من الجلسة بين السجدتين. هل نقول أيضا قريب من القيام؟ لا، قيام يختلف. ولهذا في رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود، يقصد تشهد، هذا يعني لا يقاس عليه. القيام يعني قد يطيل الإنسان القراءة، ليس معنى ذلك أنه يسنى أن يطيل الركوع والسجود. فالقيام إذن يعني مستثنى. قال العاشر: الطمأنينة. الطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة عند جمهور الفقهاء، وعند الحنفية ليست ركنا. ولهذا تجد من يعيشون في البلاد التي ينتشر فيها المذهب الحنفي ينقرون الصلاة. الصحيح ما عليه أكثر أهل العلم أنها ركن، ويدل لركنية الطمأنينة قصة المسيء صلاته. المسيء صلاته لعلنا نفتتح بها الدرس يعني بعد العشاء، من الآن حان وقت إقامة الصلاة، نقف عند الطمأنينة ودليل الطمأنينة، وهي قصة المسيء صلاته. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.